السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وعودا حميدا إلى دروس شرح موطأ الإمام مالك رحمه الله بعد غياب شبه طويل، فاعتذروا إلى إخواني على هذا التطويل وهذا الغياب، وهو يعني في حدود يعني الارتباطات. فنسأل الله جل وعلا التوفيق فيما يأتي من الأيام والشهور، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في الزمان وأن يوفقنا للعمل بما نعمل. انتهينا من كتاب الطهارة ولله الحمد والمنة، واليوم إن شاء الله تعالى في هذا الموسم نبدأ ما توقفنا عنده، أو نبدأ عندما توقفنا عنده، وهو كتاب الصلاة، أو ما جاء في النداء إلى الصلاة. اقرأ علينا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما جاء في النداء للصلاة. قال الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة، فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج خشبتين في النوم، فقال: إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا مستهل كتاب الصلاة، أو مستهل ما جاء في النداء للصلاة، والمقصود بالنداء هو الأذان، والأذان معناه في اللغة الإعلام، وأما في الشرع أو في الاصطلاح فهو التعبد لله تعالى بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام به، وهذا هو التعريف الراجح للأذان، لأنه قد وجد في أكثر كتب العلم أن الأذان اصطلاحا هو الإعلام بدخول الوقت، والصواب ما ذكرناه من أن الأذان هو التعبد لله بذكر مخصوص بعد دخول الوقت، لأن الأذان ليس مرتبطا بالإعلان عن دخول الوقت، لأنه قد ورد في السنة أنه يسن الإبراد بصلاة الظهر ولا يؤذن لها بعد دخول الوقت مباشرة، بل يؤذن لها عند إرادة صلاتها وهي قبيل دخول وقت العصر. وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما مر علينا أنه عليه الصلاة والسلام نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه فلما استيقظوا على حر الشمس أمر بلالا أن يؤذن بالصلاة، فأذانه عليه الصلاة والسلام ليس إعلاما بدخول الوقت، وإنما هو ذكر مخصوص لله تبارك وتعالى بعد دخول الوقت للإعلام بدخول أو للإعلام به أي بالصلاة. هذا هو الراجح في تعريف الأذان. وأما حكمه فإنه على القول الصحيح فرض على الكفاية، فإنه على الصحيح فرض على الكفاية، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وهذا في حديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري أنه قال له ولأصحابه لما أرادوا الرجوع وقد مكثوا عنده صلى الله عليه وسلم نحو من 20 يوما، فقال لهم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهذا أمر. ولأنه صلى الله عليه وسلم لازمه في السفر والحضر، ولأنه أي الأذان دائما، هذا كله من أدلة أو من الأدلة على أنه فرض، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث بعثا ودخلوا أو أشرفوا على البلاد التي بعثوا لأجلها تحينوا وقت دخول الفجر، وكانوا يدخلون سحرا فتحينوا دخول الفجر، فكان يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يغيروا حتى يسمعوا الأذان، فإن سمعوا الأذان كفوا على أولئك القوم وإلا أغاروا. وهذا يدل على أن الأذان شعار الإسلام وعلامة الدين والفارق بين المسلمين والكافرين، وأنه يسكن الدهماء ويحفظ الدماء كما قال أهل العلم. وهذا كله يدل على أن الأذان واجب وأنه فرض، طبعا فرض على الكفاية، لأن الوجوب متعلق بالعمل وليس متعلقا بالمكلف، لأن الفرق بين فرض الكفاية وفرض الوجوب، إذا كان الوجوب متعلقا بالمكلف كان الفرض فرض عين، وإذا كان الفعل متعلقا بالعمل بغض النظر عن الفاعل فالفرض فرض كفاية. فالأذان إذا قام به أحد الناس سقط عن الآخرين، خاصة في جماعة المسلمين. وذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو الذي نص عليه في الموطأ كما سيأتينا، أن الأذان واجب في مساجد المسلمين، أن الأذان فرض على المسلمين في المساجد. وذهب أصحابه أو بعض أصحابه إلى أن الأذان فرض على أهل مصر، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. والفرق بين قول مالك الذي نص عليه في الموطأ كما سيأتينا وقول بعض أصحابه أن الإمام مالك يرى وجوب الأذان على كل مسجد، وأما القول الآخر فإنهم يرون أن الأذان واجب على أهل مصر، يعني لو أذن مسجد واحد لكفى أهل المصر كلهم. والصحيح الذي ذكرناه أولا للأسباب التي ذكرناها. استهل الإمام مالك رحمه الله تعالى، بقي شيء آخر وهو متى شرع الأذان. الصحيح أن الأذان شرع في السنة الأولى من الهجرة، الصحيح أن الأذان شرع في السنة الأولى من الهجرة. وأما قول من قال بأنه صلى الله عليه وسلم علم الأذان عند الإسراء والمعراج فهذا ضعيف. استهل الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الباب العظيم بحديثه عن يحيى ابن سعيد وهو الأنصاري، وهذا الحديث مرسل، وهذا الحديث مرسل لأن يحيى بن سعيد حدث به من غير واسطة عن عبد الله بن زيد، حيث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين. المقصود بالخشبتين جاء تفسيره في بعض الروايات بأنه الناقوس، وهو ناقوس النصارى. حديث عبد الله بن زيد هذا ذكر الحافظ ابن حجر بأنه حديث متواتر صحيح عند أهل العلم، لأنه روي من وجوه كثيرة، أنه ثابت ولا إشكال في ذلك. لكن لفظ الخشبتين لم يرد إلا في هذا المرسل، وهو مرسل يحيى ابن سعيد الذي اختاره الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ. وهذا اللفظ، أعني لفظ الخشبتين، إنما أخرجه مالك رحمه الله تعالى من طريق يحيى ابن سعيد، ولم يرد إلا في هذه الرواية، وفي رواية أخرى من طريق أبي جابر البياضي، وهذا الراوي متروك الحديث. لكن المحفوظ في روايات حديث عبد الله بن زيد هو أنه صلى الله عليه وسلم لما تشاور مع أصحابه في طريقة إعلام الناس في حضور الصلاة، بعضهم أشار بأن ترفع راية، بحيث إذا دخل وقت الصلاة رفعت هذه الراية، فعلم الناس أن وقت الصلاة قد حضر، ولم يرضه صلى الله عليه وسلم. وبعضهم أشار عليه بأن يتخذ بوق كبوق اليهود، فرفض ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بشدة عداوة اليهود للمسلمين، وكان عليه الصلاة والسلام يتحرى، وانتبه إلى هذه الكلمة، وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى مخالفة أهل الكتابين ومخالفة الكفار عموما، وكان يتحرى مخالفة أهل الكتاب لتأثر الناس بهم. ثم عرض على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتخذ ناقوس كناقوس النصارى، فكأنه عليه الصلاة والسلام رضي بذلك لشدة أو لقرب مودة النصارى من المسلمين، كما قال الله جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان، لا آخر الآية. فكأنه عليه الصلاة والسلام رضي بهذا، لكنه بقي مهتما، فانفض عنه الصحابة وكلهم مهتم بهذا. فكان أن حدث من عبد الله بن زيد، وهو عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، وقد نص الإمام البخاري أن هذا الراوي وأن هذا الصحابي الذي شهد العقبة وشهد بدرا وما بعدها، فهو من قدماء المسلمين. ليس له، قال البخاري، ليس لهذا الرجل من الصحابة، وهو عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، ليس له إلا حديث واحد، وهو هذا الحديث، حديث الأذان. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تدرك عليه في الإصابة بأن هذا الصحابي وعبد الله بن زيد بن عبد ربه له أكثر من حديث واحد، حيث قال رحمه الله تعالى بأن هذا الراوي له ستة أو سبعة أحاديث. الشاهد أن عبد الله بن زيد ذهب إلى بيته فرأى فيما يرى النائم، لأنه في هذا الحديث قال قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة، فأوري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج. أوري بمعنى رأى ذلك في المنام. والصحيح الذي نص عليه عبد الله بن زيد أنه رأى ذلك بين منام ويقظة، بل قال رضي الله عنه: لو شئت لقلت إنني رأيته يقظة لولا مخافة نفسي. كأنه أراد أن لا يزكي نفسه بأنه خص بهذه المزية، وهو أنه رأى الملك يقظة فأعلمه بألفاظ الصلاة. كاين واحد راه رقد شفت عينيه تغلقوا وداير من نواظر داير نظارات، شفت عينيه داخل نظارات تغلقوا، اليوم داير النظارات يعصر واحد. أرجو ألا تناموا. الحديث عن الأذان يا إخواني، حديث عن الأذان الذي هو شعار المسلمين والذي هو الفارق بين المسلمين والكافرين. الأذان يا إخواني له فضل عظيم، فضل لمن يؤذن، وذلك شيء مبالغ فيه، لكنه من رب العالمين فهو حق، وهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حق، ولو قاله غيرهما لقلنا إنه شيء مبالغ فيه. وأيضا فيه فضل لمن يردد مع المؤذن، هذه بلية في الحقيقة. أكثرنا والمتكلم لا يزكي نفسه، بل هو منكم من هؤلاء المقصرين عفوا وليس منكم، فإن كثيرا منا ينشغل عن متابعة المؤذن بالكلام والضحك وغير ذلك، على أننا نأتي إن شاء الله تعالى إلى الكلام على حكم متابعة المؤذن إن شاء الله تعالى. فالمقصود أن عبد الله بن زيد أري هذا في المنام، والصحيح أنه رآه بين يقظة ونوم، وقال المحققون إنه رآه في نوم خفيف وليس في نوم عميق، فظهر له أنه رآه في اليقظة. وكذا رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرأى عبد الله بن زيد أن رجلا يلبس حلتين خضراوتين يحمل ناقوسا، فقال إن هذا الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الذي أراد أن يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم للأذان. فقال: يا هذا أتبعني هذا؟ قال: وماذا تفعل به؟ قال: إننا نريد أن نتخذه لأجل النداء للصلاة. فقال: هل أدلك على خير منه؟ فعلمه الأذان، وفيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. على خلاف في روايات هذا الحديث في عدد التكبيرات الأوائل، وهي هل هي أربع أم تكبيرتين، والأكثر في الروايات أنها أربع تكبيرات، وجاء التنصيص على التكبيرتين، وكل هذه الأحاديث صحيحة. طيب قد تقولون: وماذا نفعل نحن؟ هل نكبر أربعا أم نكبر مرتين؟ نقول: الأمر واسع، الأمر واسع، وكل ما فعله المؤذن صحيح، سواء كبر أربعا أو كبر تكبيرتين، لكن أكثر الروايات على أنها أربع، سواء في حديث عبد الله بن زيد هذا أو في حديث أبي محذورة، وهو من الأحاديث الأصول في أبواب الأذان، لأن حديث أبي محذورة متأخر جدا عن حديث عبد الله بن زيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان مرجعه من حنين. ومتى كانت حنين؟ متى كانت حنين؟ ها؟ متى كانت حنين؟ متى كان فتح مكة؟ لا تحلني إلا مجهول. ها؟ بعد السنة العاشرة النبي صلى الله عليه وسلم توفى، حج حجة الوداع وودع. نعم نعم، في آخر السنة الثامنة كانت حنين، في آخر السنة الثامنة، لأنه عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة انطلق مباشرة إلى أهل الطائف، وكانت غزوة حنين المشهودة. فحديث أبي محذورة أيضا فيه أنه عليه الصلاة والسلام علمه الأذان، وفيه أنه علمه الأذان 4 تكبيرات في بدايته. واختلف على أبي محذورة أيضا بالأسانيد الصحيحة أيضا أنهما أنها تكبيرتين. على هذا نقول إن الأمر واسع، سواء كبر أو أذن المؤذن بتكبيرتين في بداية الأذان أو ب4 تكبيرات، فالأمر واسع. لكن الأصوب والأكثر رواية والأحفظ هي عندما نقول الأحفظ مشي مقابله الشافة، الأحفظ من حيث أن أكثر الرواة رووه بلفظ 4 تكبيرات، فعلى هذا نقول إن التكبير 4 هو الأولى، وإن كبر تكبيرتين فصحيح. ومذهب الإمام مالك رحمه الله أن الأذان تكبيرتين في البداية. ما مستند الإمام مالك رحمه الله؟ مستنده عمل أهل المدينة، مستنده طبعا زيادة على الحديث الثابت في هذا الباب. لماذا اقتصر الإمام مالك على أن الأذان فيه تكبيرتين في بدايته؟ عملا بما ورد عن أهل المدينة، وأن آل سعد القرض رضي الله عنه كانوا في المدينة يؤذنون فيكبرون في الأذان في بدايته تكبيرتين، وعلى هذا جرى العمل في المدينة. وبمثل احتجاجه احتج الإمام الشافعي على أن الأذان فيه 4 تكبيرات بعمل آل أبي محذورة في مكة، وأنهم استمروا إلى عهد الشافعي على ذكر 4 تكبيرات في بداية الأذان. وعلى هذا نقول لا مشاحة في هذا الأمر، فإن شاء المؤذن أن يقتصر على تكبيرتين، وإن شاء أن يكبر 4، فكل ذلك جائز والله تعالى أعلم. عبد الله بن زيد إذن أري الأذان وعلم الأذان، فهذا وحي منزل، فإنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد الله بن زيد وأخبره الخبر قال وفقتم إلى الصواب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم جاء عمر لما رأى عبد الله بن زيد يقص القصة قال لقد رأيت مثل ما رأى عبد الله بن زيد، فتواطأت رؤية عمر بن الخطاب ورؤية عبد الله بن زيد على مثل هذا الأذان. طيب، يشكل على هذا أنه قد صح عند البخاري أن الذي جاء بالأذان أولا أو بفكرة الأذان هو عمر بن الخطاب، كما في حديث عبد الله بن عمر، وهو أن الناس اختلفوا فقال عمر لما لا ننادي بالصلاة، أو هل لا نادينا بالصلاة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن ينادي بالصلاة. وهذا مشكل في الحقيقة، هذا مشكل، لأن هذه الرواية تدل على أن عمر هو الذي جاء بذكرة الأذان وأقره على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد أن الذي جاء بألفاظ الأذان إنما هو عبد الله بن زيد، ثم بعده تابعه عمر. فنقول الجمع بين هذا وهذا أن أمر عمر بالأذان أو بالنداء هو أمر عام، وليس مخصوصا بهذه الألفاظ التي ذكرناها، فلعله أمر بأن ينادى بالصلاة بالصوت، كأن يقال الصلاة الصلاة، أو كأن يقال حضرت الصلاة حضرت الصلاة، أو أن يقال كما كان في يعني في بداية الأمر الصلاة جامعة، وليس فيه أن عمر أمر أو جاء بالأذان بهذه الألفاظ التي جاء بها عبد الله بن زيد بوحي من الله جل وعلا لما بعث إليه الملك فأراه في المنام هذه الألفاظ فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا يزول الإشكال إن شاء الله تعالى. هذا الحديث فيه أن ألفاظ الأذان جاء بها عبد الله بن زيد بعد أن أراه الملك سواء كان جبريل أو غيره، ولا أدري الآن من الذي جاء بهذه الألفاظ، أهو جبريل أم غيره، أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم هذه الألفاظ، وإلا لما أقر على الناقوس. ولهذا قال بعض أهل العلم في هذا الحديث دليل على جواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم فيما لم يؤمر به أو لم ينزل عليه فيه حكم، وهذا شاهد قوي على هذه المسألة، لأنه صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم هذا الأذان بألفاظه قبل أن يخبره عبد الله بن زيد لكان علمهم عليه الصلاة والسلام إياه. فلما تشاور مع أصحابه واختاروا هذا الذي اختاروه وهو الناقوس، دل على أنه عليه الصلاة والسلام يجوز له أن يجتهد فيما لم يؤمر أو فيما لم ينزل عليه فيه وحي. وهذه مسألة مختلف فيها في كتب الأصول. قد يقول قائل، وأنا أرجو أن تنتبهوا لهذه المسألة، قد يقول قائل على حديث عبد الله بن زيد هذا يجوز أن نأخذ الشرائع من المنامات، لأن عبد الله بن زيد أري الأذان في المنام. لهذا قال السيوطي، ذكر السيوطي كلاما يدل على أن أهل المعرفة وأهل المقامات تحدث لهم مثل هذه الأشياء، وهو أنهم يرون مثل هذه الشرائع في المنامات، أو كما قال. والصواب أنه لا يؤخذ من المنام شيء من الأحكام، وإنما هذا دين المتصوفة الغلاة الغارقين في التصوف، وإنما تؤخذ الأحكام كلها من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع أو من الأقيسة الظاهرة التي ليس فيها بعد. أما أن تؤخذ الأحكام من المنامات ومن هذه الأحوال فإن هذا باطل وبعيد، ولا يقوله إلا من زاغ قلبه عن الهدى، لأنه لم يعرف أن الصحابة رضي الله عنهم استدركوا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته شيئا من الشرائع والأحكام بزعم المنامات، رغم أنهم سادات أولياء الله بعد الأنبياء، ولا يمكن أن يلحقهم ولا أن يدانيهم ولا أن يقترب من فضلهم أحد مهما كان صلاحه وفضله. فلم يعرف أن أبا بكر زاد بدعوى أنه رأى في المنام، رغم حاجتهم في بعض المسائل إلى حكم منصوص عليه من نبيهم عليه الصلاة والسلام، لكنهم رضي الله عنهم التزموا ما جاء عن نبيهم عليه الصلاة والسلام واجتهدوا فيما يقدرون عليه من النظر في نصوص الكتاب والسنة. أما أن تستنبط الأحكام من المنامات فإن هذا بعيد وباطل لم يقل به واحد من أهل السنة، فكل ذلك زيغ وضلال. نعم نقرأ هذا الحديث الثاني. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا الحديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وهذا لفظ الحديث، لأن ابن وضاح رحمه الله زعم أن كلمة المؤذن في آخر الحديث وقوله فقولوا مثل ما يقول المؤذن زعم أنها مدرجة، يعني زائدة وليست من الحديث، وهذا ليس بصحيح. فإن هذا اللفظ هو المحفوظ عند الإمام مالك في الموطأ، وكذا هو في البخاري ومسلم وسائر الروايات الصحيحة. ولم كما قال الحافظ ابن حجر لم يصب صاحب العمدة، لم يصب صاحب العمدة عند حذف هذه الكلمة، لأن صاحب عمدة الأحكام لما ذكر هذا الحديث حذف هذه الكلمة فاقتصر على قوله فقولوا مثل ما يقول، والصواب زيادة لفظ المؤذن، وهكذا وردت هذه اللفظة في جميع الروايات الصحيحة. هذا الحديث على ظاهره يدل على وجوب متابعة المؤذن، وأنه يجب على من يسمع النداء أن يجيب المؤذن وأن يقول مثل ما يقول المؤذن، بهذا قال بعض أهل العلم. فذهب أكثرهم إلى أن متابعة المؤذن فيما يقول سنة وليس بواجب، ودليلهم في هذا ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يؤذن فقال الله أكبر الله أكبر، فقال عليه الصلاة والسلام على الفطرة ولم يقل مثل ما قال، فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام نجا من النار، ولم يحكي عليه الصلاة والسلام مثل قول ذلك المؤذن. قالوا فلما لم يردد النبي صلى الله عليه وسلم الأذان وراء هذا الرجل الذي كان يؤذن دل هذا على أن هذا متابعة المؤذن فيما يقول من السنن وليس من الواجبات، لأنه لو كان من الواجبات لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركه. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وعندي دليل أقوى من هذا، أن هذا الحديث أو هذا الدليل اعترض عليه بأشياء، منها قالوا فإن هذه الألفاظ لا تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يردد وراء المؤذن، فلعله ردد وزاد هذا الذي زاده من أنه على الفطرة ونجا من النار، لأن الحديث ليس فيه التصريح بأنه لم يتابع المؤذن. قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وعندي دليل أقوى من هذا وأصرح، وهذا الدليل هو حديث مالك ابن الحويرث رحمه الله رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. قالوا ولم يعلمه أن يردد الأذان مع أنه جاء في آخر المبعث ومكث عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما. ولو كان هذا الأمر واجبا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، يعني لو كان هذا الأمر واجبا لقال له النبي صلى الله عليه وسلم فليؤذن لكم أحدكم ولتتابعوه. وهذا الدليل وإن كان فيه معنى ما ذكر لكن والله أعلم، وليس مثلي من يستدرك على هؤلاء الأئمة، لكن أقول هذا الدليل ليس بهذه القوة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وإنما القوة في هذا الأمر الذي قاله نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فعلى هذا نقول إن الأقرب أن متابعة المؤذن واجبة إلا من كان له عذر، إلا من كان له عذر، والعذر هو أن يكون في مكان لا يحسن أن يردد معه الأذان كبيوت الخلاء، أو أن يكون منشغلا بالصلاة. فإن كان المسلم في صلاة فله عذر أن يترك متابعة المؤذن. بل إن بعض الأئمة قد نصوا على أنه حتى ولو كان في الصلاة فإنه يتابع المؤذن، وهذا الأمر أو هذا الحكم قد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قال: والصواب أنه يردد الأذان مع المؤذن ولو كان في الصلاة، سواء كانت صلاة فريضة أو كانت صلاة نافلة. ونقول والحق أن ترديد الأذان في الصلاة لا ينبغي أن يكون لأسباب كثيرة. أولها أن الصلاة شغل في حد ذاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: إن في الصلاة لشغلا. وأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يرد السلام باللفظ وهو في الصلاة، مع أنه أمر برد السلام. فكذلك الأذان، وإن كان نبينا صلى الله عليه وسلم قد أمر به أمرا عاما، فإنه يستثنى من ذلك الصلاة، فلا ينبغي أن يرد المسلم أو يردد المسلم مع المؤذن وهو في الصلاة، لأنه إن ردد مع المؤذن انشغل عن صلاته، وهذا في غير مصلحة الصلاة. وكل كلام في غير مصلحة الصلاة فهو لاغ لا يعتبر، وقد يبطل الصلاة. ومن ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من شمت العاطفة في الصلاة، ولم ينكر على من حمد الله في الصلاة، لأن الحامد لا ينشغل عن الصلاة، بل إن الحمد من جملة الصلاة، لكن المشمت فإنه ينشغل بتشميته العاطف عن صلاته. ويتأكد ذلك إذا كان المصلي يقرأ صلاة الفاتحة، فإنه يكثر الفصل بين آياتها، وهذا لم يرد في السنة إطلاقا. على هذا نقول إن المؤذن إذا أذن وجب على الاختيار، والمسألة فيها خلاف وخلاف كبير. وقلنا إن رأي الجمهور أن الأذان أو متابعة المؤذن سنة للأدلة التي ذكرناها، لكن على أننا نختار للوجوب فنقول يجوز للمسلم أن يترك متابعة المؤذن إذا حصل له عذر، ومن الأعذار أن يكون في مكان لا يليق أن يذكر الله فيه أو أن يكون في الصلاة. نعم، قد اختلف علماء المالكية أيضا في هذا الباب، وقد ذهب الإمام عبد الله بن وهب رحمه الله إلى وجوب متابعة المؤذن في الصلاة، سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، على خلاف كبير. ومذهب الإمام رحمه الله أن لا يتابع المؤذن في الصلاة مطلقا، سواء كانت نافلة أو كانت فريضة. هذا الحديث فيه عموم الأمر بمتابعة المؤذن، يعني أن يقول المسلم ما يقوله المؤذن تماما سواء بسواء، لكن ورد استثناء في الأحاديث الصحيحة من رواية عمر بن الخطاب ومن رواية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وذلك في الحي علتين، في قول المؤذن حي على الصلاة، وفي قول المؤذن حي على الفلاح. هل يقول المؤذن أو هل يقول المسلم مثل ما يقول المؤذن؟ نقول لا، وإنما على المسلم أن يقول إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والحول مأخوذ من التحول، أي أن هذا المسلم يعترف بأنه لا يتحول، لا يمكنه أن يتحول من حال إلى حال إلا بأن يحوله الله جل وعلا ويوفقه لذلك، وأنه لا يتقوى على إجابة هذا الداعي إلا بقوة الله تبارك وتعالى، لأن القوة أخص من القدرة والقدرة أعم من القوة. فإذا قال المؤذن لا حول، فإذا قال المؤذن حي على الصلاة، قال المسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، هناك لفظة زائدة في الأذان وفي أذان خاص، وهو أذان الفجر، حيث يقول المؤذن زيادة على ما ذكرنا عند إتمامه للحيعلتين، عندما يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، يزيد المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. فماذا يقول المسلم بعد أن يسمع المؤذن؟ ورد في بعض الروايات أن المسلم يقول بعد هذا صدق الله ورسوله، وهذا لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم فالواجب البقاء على العموم، وهو أن نقول مثل ما يقول المؤذن. فإذا سمعتم مؤذن الفجر لم يكونوا شركتين طبعا، يكونوا ركدين ما مش معنيين بهذا الكلام، لكن ليكونوا نايضين وفاطنين ما شاء الله، فإنهم يعنون بهذا الحديث. فإذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم، قال المسلم الصلاة خير من النوم. هذا مجمل ما يتعلق بهذه الجملة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. مسألة أخرى متعلقة بهذا الحديث، وهي إذا رأى المسلم المؤذن يؤذن ولم يسمعه، يكون المؤذن في مكان عالي وصوته لا يبلغ، كأن يكون الرجل في بيته غالق على نفس النوافذ، لكنه راه يشوف المؤذن وضع الأصابع تاعه وراه يرفع صوته لكنه لا يسمعه، هل يجيبه أم لا؟ الصواب أنه لا يجيبه، كأن يكون الرجل أصم يكون ما يسمعش، يرى المؤذن لكنه لا يسمعه، هل يجيبه؟ الصواب أنه لا يجيبه، لأنه عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. طيب، نعكس القضية، المسلم يسمع المؤذن ولا يراه، وهو حال هذا الزمان، حال أهل هذا الزمان، يعني أكثرنا يسمع النداء لكن لا يسمع لا يرى المؤذن، هل يجيب أم لا يجيب؟ يجيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بوصف وهو السماع، فإذا سمع الرجل المؤذن فإنما ينبغي أن يجيبه. طيب، مسألة أخرى متعلقة بهذا، هل يجيب المسلم مؤذنا واحدا أم يجيب عدة مؤذنين؟ كي الناس ركضوا، هل يجيب المؤذن أو المسلم مؤذنا واحدا أم يجيب أكثر؟ وهذا يحدث، مثلا هذا المسجد يؤذن غير ينتهي مسجد آخر يؤذن، فما الواجب؟ قال بعض أهل العلم يجيب النداء الذي يحضره أو الذي بدأه أولا، والصواب أنه يجيب كل نداء يسمعه لا على سبيل الوجوب، قال أهل العلم لا على سبيل الوجوب، وإنما يجب عليه أولا ثم يستحب له بعد ذلك بمكان المشقة، لأن الناس لو كلفوا متابعة كل المؤذنين فإن هذا يشق عليهم، والقاعدة أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير، فما دام أن المشقة حاصلة فإن الحكم يصير يسيرا وهو أنه ينتقل من الوجوب إلى الندب. هذا الحديث فيه معنى عظيم، وهو أنه سبحانه جل وعلا رحيم بعباده، حيث إنه رتب على الأذان أجرا عظيما، رتب على الأذان أجرا عظيما، وستأتينا أحاديث في فضل الأذان. فمن رحمة الله جل وعلا لما كان هذه العبادة كانت فرضا على الكفاية، إذا قام البعض سقط عن الآخرين، من رحمة الله عز وجل أن شرع متابعة المؤذن حتى يشارك المسلم في هذا الفضل. وقد روى الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال من يسمعه الله أكبر الله أكبر إلى آخر الحديث، وفيه بعد أن يقول لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله، قال دخل الجنة. والمعنى أن المؤذن يدخل الجنة، والذي يردد يدخل الجنة، لأن كليهما قد نطق بهذا الشعار العظيم الذي هو عنوان التوحيد والإقرار برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تعظيم الله جل وعلا بتكبيره، وفيه النداء أو الأمر بفعل الخير، وهو حي على الصلاة حي على الفلاح. فلما شارك المسلم في هذا كان حقيقا أن يدخل الجنة، ولأنه عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا آنفا لما سمع الرجل يؤذن، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، قال نجا من النار. نجا من النار أي أنه أقر بالتوحيد وأقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل كون الإنسان أو كون الإنسان من المسلمين، والمسلم لا يخلد في النار وإنما ينجو من الخلود في النار. من فوائد الحديث الأول الذي ذكرناه أولا، فهو حديث عبد الله بن زيد، فيه وفي الأحاديث التي هي على نسقه ومنواله أوضح الدلائل على فضل الرؤيا، فيه أوضح الدلائل على فضل الرؤيا وأنها من الوحي والنبوة، وأنها من الوحي والنبوة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، وحسبك بذلك فضلا لها وشرفا أن جعلها الله تعالى شريعة كما في هذا الحديث. وفيه أيضا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له الاجتهاد في أمور الشريعة ما لم ينص له على حكم، ما لم ينص له على حكم. قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هذا الحديث نأخذه إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى.